كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة. ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة من الناس يبلغون 100 يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله عز وجل لهذا الميت، فهم يسألون الله له المغفرة والرحمة للميت في صلاة الجنازة من أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة الجنازة إلا المسبوق. وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر الناس على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى يشفعهم فيه. أما حديث مالك بن هريرة ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 3 طائفة أو قال 3 صفوف إلا أوجب، يعني وجبت له الجنة. وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع كان أفضل.